أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. إذن وصلنا إلى الحديث عن صلب الكتاب بشكل عام. يعتقد السيد الشهيد أن كثيرا من معارفنا، لماذا إذا أردت أن أتحدث الآن عن المعارف فأقصد أكثر المعارف باعتبار أننا فرغنا عن توالد المعرفة بالطريقة الموضوعية الصرفة. نحن نتحدث الآن عن طريقة التوالد الذاتية التي فيها مرحلتان، مرحلة موضوعية ومرحلة ذاتية. يعتقد السيد الشهيد بأن حساب الاحتمالات هو الذي يجري في كلتا المرحلتين، لكن يضع السيد الشهيد شروطا وضوابط لكلتا المرحلتين، لمرحلة التوالد الموضوعي ومرحلة التوالد الذاتي. في مرحلة التوالد الذاتي لا يوجد براهين من قبيل البراهين الأرسطية، يوجد افتراض مع وضع ضوابط. سوف أترك الحديث عن ذلك لمرحلة التوالد الذاتي. الآن نبقى مع مرحلة التوالد الموضوعي. يقول السيد الشهيد في أكثر معارفنا تتراكم لدينا احتمالات. بتراكم الاحتمالات كلما تراكم احتمال وراء آخر صعد احتمال ما متجه لتعيين، لنفترض عنصر ألف. إذن تتراكم الاحتمالات في نفسنا، وعندما أقول نفس يعني أقصد العقل الآن لأننا نتحدث عن العمليات العقلية. بحسب تعبيري تتراكم الاحتمالات حول محور، هذه احتمالات كلها تتجمع حول محور. في مرحلة التوالد الموضوعي يقول السيد الشهيد في مرحلة التوالد الموضوعي تتراكم الاحتمالات حول محور لتكسب هذه القضية أكبر درجة ممكنة من التصديق. فيحصل لي في مرحلة التوالد الموضوعي أكبر درجة ممكنة من التصديق بهذه القضية. الآن سوف أمثل. هل يحصل يقين؟ يقول لا يحصل يقين في مرحلة التوالد الموضوعي، لا يحصل يقين. ما هو الذي يحصل؟ يقول يحصل أكبر درجة تصديق ممكنة تتيحها الاحتمالات من خلال تراكمها حول محور ما. يكفينا الآن أن نعرف أطروحة السيد الشهيد على صعيد الفتوى. ماذا تقول أيها السيد؟ يقول في مرحلة التوالد الموضوعي يحصل لنا أكبر درجة تصديق ممكنة بهذه القضية التي تتمحور الاحتمالات حول محورها. ماذا بعد ذلك؟ يقول هنا لا يحصل يقين. في مرحلة التوالد الذاتي يحصل يقين بهذه القضية التي تمحورت الاحتمالات حولها. في مرحلة التوالد الذاتي يضع شروطا، هذه الشروط لن أدخل فيها الآن. لماذا؟ لأنها كلها متوقفة على أن نكون قد درسنا كلتا المرحلتين دراسة رياضية. لكن خلاصة ما تفترضه المرحلة الذاتية هي أن الله سبحانه وتعالى قد جبلنا بنحو إذا حصل تراكم للاحتمالات حول محور قضية ما ووصلت هذه الاحتمالات بمفاد هذه القضية التي تمحورت حولها، لنفترض درجة 99.99999% جيد. هل حصل يقين؟ لا، لم يحصل يقين. يقول السيد الشهيد الله سبحانه وتعالى جبلنا بنحو نحن نعطي ما تبقى هذه القيمة ما تبقى من هذه القيمة حتى يصبح المجموع 100. يقول السيد الشهيد، يقول عفوا السيد الشهيد يقول: الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان وفطره بنحو وكأنه من نفسه يعطي هذا الفارق، بتعبير آخر هو خلقه بنحو لا يلتفت إلى هذا الفارق الموجود، فيتعامل تعامل 100% مع هذه 99.99. لكن المهم في كل هذا ليس هو نفس الدعوة، المهم في كل هذا هي الشروط التي وضعها، الشروط المنطقية التي وضعها حتى تكسب النفس هذا الاحتمال الذي لم يبلغ درجة اليقين حتى تتعامل معه معاملة اليقين. إذن حتى لا يتصور أحد بأن السيد الشهيد مجرد أن وصل حساب الاحتمالات إلى هذه النسبة إلى أكبر درجة تصديق ممكنة، فإن النفس كيفما اتفق تتضرع لهذا الاحتمال بهذه النسبة التي ترفعه إلى 100%. لا، يضع شروط، هو الكلام كل الكلام في هذه الشروط التي يضعها. لماذا؟ حتى لا تكون المسألة فوضوية، يضع شروطا منطقية في غاية الدقة، هذه الشروط تجعل جزءا من اليقينيات أو من اليقينات التي تحصل معنا غير مندرجة تحت مظلة المنطق الذاتي. إذن إذا دققنا في الشروط التي سوف يضعها السيد الشهيد لهذه المرحلة، فسوف نجد أن هذا التبرع إن صح التعبير ليس كيفما اتفق، إنما وفق شروط، وبالتالي سوف يتضح أن جملة مما نحسبه يقينا ليس يقينا وفق السيد الشهيد. فحتى لا نتهم السيد الشهيد بأنه أصلا لم يفعل شيئا، مجرد قدم دعوة وهو يقول أنا لا أستطيع أن أقدم برهانا على أن الله سبحانه وتعالى قد جبل النفس بنحو لا تحتفظ بهذا الاحتمال المتبقي. هو يقول، يصرح، يقول هذه ليست دعوة، يقول أنا أقدم فرضية لكن يكفيني تبرير هذه الفرضية ويكفيني أن أضع شروطا منطقية تفي بهذه الفرضية. إذن السيد الشهيد واضح من أول الموضوع، وإلا من الواضح جدا بأنه لا يمكن بأي طريقة من الطرق أن يصل هذا الاحتمال إلى 100% واقعا. بعض من أشكل على السيد الشهيد حسب أن السيد الشهيد يرفع هذا الاحتمال إلى 100% رياضيا، وهذا أصلا لم يدعي السيد الشهيد، صح؟ هذا لا يمكن أن يدعيه عاقل. إذن السيد الشهيد هو يسلم لك أصلا أصل فرضية مبنية على أن هذه النسبة لم تصل إلى 100% رياضيا، لكن النفس تتلقفها بوصفها 100%، تتعامل معها بوصفها 100%. وبالتالي أيضا أشكل هناك على السيد الشهيد، أشكل بهذا الإشكال وهو في غاية الوضوح، فإن السيد الشهيد لم يعتبر إطلاقا بأن هذا اليقين رياضي، إذ نفس المصدر، يعني إذ أشكل على السيد الشهيد بأن ما تفضلت به في غاية الوضوح، يعني بطلانه في غاية الوضوح، فإن علماء الرياضيات قد أثبتوا بأن الكسور مهما تضاربت وضربنا أحدها بالآخر فإنها لن تصل إلى 100. إذا كل احتمال كان 100% وضربناها تصل إلى 100%، لكن الفرض أنني الآن سوف أمثل لكم. إذن بعض المستشكلين أشكل على السيد الشهيد بأن كلامك مناف لما حسمه علماء الرياضيات من أن هذا لا يمكن أن يصل إلى 100% رياضيا. نحن نقول له: أصلا من قال أن السيد الشهيد يتبنى بأنه 100% رياضيا؟ بالعكس، هو يصرح بأن هذا ليس 100% رياضيا، في مرحلة التوالد الذاتي فقط النفس تتعامل مع هذا بوصفه 100% لكن ضمن شروط، وأكرر لأن المهم جدا أن نعرف هذه الشروط. إذن بقي علينا أن نفسر طريقة التوالد الموضوعية وهي في غاية اللطافة. إذن بقي علينا أن نتحدث في طريقة التوالد الموضوعية. يقول السيد الشهيد: بس في الأصول في نظرية الورى ما في توالد موضوعي معين، العملية ظرفها الذهن. من هالناحية تقصده؟ نعم، في علم الأصول عندما أراد أن يتحدث أن يبرر القرن قال في الحلقة الثانية في الأولى في المعالم الجديدة والأولى والثانية وفي الخارج، قال إن الذهن البشري يخضع لثلاثة قوانين تكوينية. القانون الأول أسماه القانون التكويني الأولي، وهو إذا رأينا المحسوس انتقل ذهننا إلى صورته. ثم التكويني الثانوي الأول، وهو إذا رأينا صورة تشبه صورة المحسوس انتقل ذهننا إليه. والتكوين الثانوي الثاني أننا إذا رأينا ما اقترن بهذا المحسوس انتقل ذهننا إلى صورة هذا المحسوس. طبعا نظرية الشد تحتاج إلى مزيد من التقوية، وما قام به مثلا العالم اللغوي الأمريكي نعوم شومسكي جدير بالقراءة في هذا المجال، يمكن أن نقوي من خلاله نظرية السيد الشهيد، وإن كان ذاك على طرف النقيض مع السلوكية في نقطة جوهرية، والسيد الشهيد كلامه في جزء منه جزء كبير منه يلتقي مع السلوكية هنا. على كل حال حتى لا أتيها عن الموضوع، نبقى في مرحلة التوالد الموضوعي، لكن نفس الفكرة، يعني فرضية تكوينية من السيد الشهيد، نقطة صائبة. إذن في مرحلة التوالد الموضوعي ماذا يقول السيد الشهيد؟ يقول في مرحلة التوالد الموضوعي علي أن أبحث حول شكلين لجريان الدليل الاستقرائي. الشكل الأول أنمي فيه تنمية احتمال علية أليف لباء، وفي الشكل الثاني تنمية احتمال وجود أليف بعد الفراغ عن العلية. إذن يقول السيد الشهيد إنني في مرحلة التوالد الذاتي أبحث في الموضوعي، أبحث في التوالد الموضوعي وفق شكلين. في الشكل الأول أحاول أن أثبت أن أليف علة لباء، يعني أحاول أن أثبت أن حبة الأسبرين علة لارتفاع الصداع. أما في الشكل الثاني فلا، أنا أعرف أن حبة الأسبرين علة لارتفاع الصداع، لكن أنا لم أجد حبة الأسبرين، لم أرها، رأيت الظاهرة، فأحاول أن أستدل من خلال الظاهرة على وجود علتها بعد فراغي عن كونها علة لها. وهذا ما ينفعنا في باب التواتر. في باب التواتر نحن نعرف أن نفس وقوع الخبر هو علة لإخبار هذا الراوي بهذا المفاد. في باب التواتر نحن نعرف أن نفس الوقوع هو علة للإخبار، نحاول أن نستدل من الإخبار على وقوع الحدث. أما هناك لا، نحن لا نعرف بأن الأسبرين علة لارتفاع الصداع، نحاول أن نستدل على كون الأسبرين علة لارتفاع الصداع. إذن الشكلان المختلفان من ناحية اتجاه السير. يقول السيد الشهيد، فلنبقى مع الحالة الأولى. فلنبقى مع الحالة الأولى. في الحالة الأولى نريد أن نستكشف العلية. نقول في الحالة الأولى تناول مريض حبة أسبرين فارتفع صداعه، سوف نعبر بتاء عن العلة المحتملة أو البديلة لألف. فإذا ارتفاع الصداع هو باء، ارتفاع الصداع باء، حبة الأسبرين أليف، والعلة البديلة تاء. أنا ماذا أريد أن أثبت؟ أريد أن أثبت أن آهي علت با ليست تاء. أنا أعطيته حبة الأسبرين ارتفع صداعه. قد تكون حبة الأسبرين هي علة ارتفاع الصداع، وقد يكون هناك علة خفية لا أعرفها هي التي سببت ارتفاع الصداع. فأنا هنا أريد أن أحذف احتمال أن تكون تاء هي علة ارتفاع الصداع وأعين ذلك في باء. فأقول المريض الأول تناول حبة الأسبرين ارتفع صداعه، الثاني تناول حبة أسبرين ارتفع صداعه، الثالث تناول حبة أسبرين ارتفع صداعه. سوف أكتفي الآن بتمثيل من ثلاثة أطراف، وإلا سوف تجدون أننا إذا افترضنا أن المجرب عليهم لنفترض ألف أو مليون فأن العملية فأن هذا الرقم الذي اقترحه السيد الشهيد يصبح في غاية الضآلة، يعني الرقم المتبقي للمئة. إذن الأول قام بالتجربة ارتفع صداعه، والثاني ارتفع صداعه، والثالث ارتفع صداعه. أقول إن هذه العلة تاء، العلة البديلة المفترضة تاء، إما أن تكون موجودة فقط في واحد في الحالة الأولى. أنا أعرف أن ألف موجودة في الحالة الأولى لأنني أعطيته الأسبرين، لكنني أحتمل أن تكون هناك علة تاء موجودة غير الأسبرين. فأقول تاء إما أن تكون موجودة فقط تاء، إما أن تكون موجودة فقط في الحالة الأولى، وإما فقط في الحالة الثانية، وإما فقط في الحالة الثالثة، وإما فقط في الحالة الأولى والثانية، وإما فقط في الحالة الأولى والثالثة، وإما فقط في الحالة الأولى في الثانية والثالثة، وإما في الأولى والثانية والثالثة، وإما في الحالات كلها غير موجودة. واضح؟ الآن فروض نظرية، نحن جايين نحلل رياضيا. لا، نحن ليس لدينا لسنا متيقنين بأنها موجودة في الحالات كلها. نحن نحتمل أن يكون وراء ارتفاع الصداع لا شوف، نحن احتملنا لا احنا عندنا ثلاث فقط ثلاث تجارب، انا افترضت الان فقط للتجارب، لكن الاحتمالات ثمانية. احتمالات ماذا؟ احتمالات وجود تاء التي هي العلة البديلة، اما ان تكون موجودة فقط في الحالة الاولى، واما فقط في الحالة الثانية، واما فقط في الحالة الثالثة. هذه بصور رياضية قطعية، يعني كل الصور الممكنة هي هذه. طبعا هناك طريقة رياضية لحساب هذه العملية، R factorial على N من R factorial أتصور. هذه العملية الحسابية نستطيع من خلالها أن نستخرج الفروض، لكن الآن باعتبار أنني افترضت ثلاثة فروض فالصور يعني متيسر الآن أن نرسم الصور، لكن لنفترض أنني الآن سوف أقوم بمئة عملية تجربية، هل أستطيع أن في هذه المئة أن أقول لك إما واحد فقط، إما اثنين فقط، إما ثلاثة فقط؟ انتهيت بعد ذلك، إما واحد واثنين فقط، وإما واحد وثلاثة، وإما واحد وأربعة، يعني عملية لا تنتهي. لكن من خلال هذه المعادلة أستطيع أن أستخرج هذه الفروض الممكنة. طبعا من جملة الأمور التي يحتاجها الأسس المنطقية للاستقراء بشكل ملح جدا أن يصار إلى تحديث رياضياته إن صح التعبير، لا أقل في الهامش طبعا حتى لا يتم التصرف بالمتن، أن في كل بحث أن نقوم بالتشجير ونقوم، لأنه في كثير من المواضيع التي نحسبها معقدة في الأصول المنطقية للاستقراء، إذا عمدنا إلى التشجير الذي يعتمد في حساب الاحتمالات وفق أنظمة العدد فالمسألة تسهل جدا. لكن السيد الشهيد لم يعتمد هذه الأنظمة. الآن سوف نمثل لكم عندما نصل إلى الشكل الثاني، أو إذا أحببتم خلي على الشكل الثاني حتى ننوع في الطريقة. فإذا تاء البديلة أما فقط في هذه وأما في هذه وأما في هذه فقط وأما فقط وفقط وفقط وأما غير موجودة نهائيا. طيب إذا موجودة كانت فقط في الحالة الأولى، إذا كانت موجودة فقط في الحالة الأولى فالعلية لصالح من؟ لصالح أليف. لماذا؟ لأنها فقط في الأولى، هي موجودة فقط في الأولى، فلا نستطيع أن نفترض أن تاء هي علة ارتفاع الصداع. لماذا؟ لأننا فرضنا أنها فقط في الأولى، معناه أنه في الثانية غير موجودة وفي الثالثة غير موجودة، معناه أن الذي رفع الصداع هو أليف، فالفرضية الأولى تصب لصالح أليف، الفرضية الثانية أيضا تصب لصالح أليف، لصالح علية أليف يعني، الثالثة أيضا تصب لصالح لصالح علية أليف، الرابعة أيضا تصب لصالح علية أليف، الخامسة أيضا لصالح علية أليف. واضح النكتة؟ النكتة أنه يكفي أن لا تكون موجودة في حالة من الحالات حتى تثبت علية أليف. إذن هذا لصالح علية أليف، هذه لصالح علية أليف، هذه أدعها الآن، أما إذا لم تكن موجودة فكذلك لصالح علية أليف. يبقى لدينا حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة التي يمكن أن نتحدث فيها عن علية تاء لباء؟ هي هذه الحالة. اللوح واضح؟ ماذا سوف نقول هنا عندما تكون التاء موجودة في الأولى والثانية والثالثة؟ هل هذا يثبت علية تاء؟ نحن نتحدث عن احتمالات الآن. يقول السيد الشهيد حتى هذا الاحتمال، حتى هذا الاحتمال لن أدعك أيتها التاء تتمتعين به وسوف أتناصفه معك. يقول حتى في هذا الاحتمال، فنصف هذا الاحتمال يجري لصالح علية التاء والنصف الآخر يجري لصالح علية باء. لماذا؟ لأن الألف موجودة، صحيح دائما موجودة، فيمكن أن تكون التاء موجودة، لكن ليس بالضروري أنه إذا كانت موجودة فمعناها أنها هي العلة. شفتوا النكتة؟ ممكن تكون موجودة في الحالات كلها لكن مع كون ألف هي العلة. فحتى هذا الاحتمال اللي هو يشكل واحد على ثمانية يريد السيد الشهيد أن يتناصفه مع التاء، فيقول حتى هذا الاحتمال سوف أقول نصفه يصب لصالح أليف ونصفه يصب لصالح تاء، وكلامه دقيق 100%. نحن تاء البديلة التي نفترض عليتها، نفترض أنها كانت موجودة في التجربة الأولى والثانية والثالثة، لكن لو كنا نحن نعرف أنها العلة أصلا لم نصل إلى هذا البحث. نحن نفترض أنها موجودة ونريد أن نثبت عليتها، صحيح؟ فنقول لأنه هي موجودة لكن ألف أيضا موجودة، على أي أساس سوف تقولين لي بأنه إذا كانت موجودة في واحد واثنين وثلاثة فهي العلة؟ على أي أساس؟ ما الألف أيضا موجودة في الأولى والثانية والثالثة، لماذا التاء موجودة وليس الألف؟ فاحتمال في هذه الحالة نقول 50% لصالح ألف و 50% لصالح تاء. من خلال المجموع نقول تاء موجودة لا شوفوا نحن الآن أعطيناه حبة الأسبرين، هذا هو الذي نعلمه فقط، جيد؟ تقولين لي حبة الأسبرين هل هي علة ارتفاع الصداع؟ أقول لك ممكن وجود شيء علة أخرى اسمها تاء هي التي تكون سيد. فأنت هل لديك يقين بأن التاء موجودة في الحالات الثلاث؟ لا. ما هي صور وجود تاء؟ نقول صور وجود تاء هي هذه الثمانية. لكن حتى إذا افترضنا وجود تاء فنحن لا نعلم عليتها. لو كنا نعلم عليتها أصلا لم يأتي البحث بالأساسه. فالآن نقول إذا أردنا أن نجمع احتمالات علية أليف لباء فسوف تكون سبعة التي هي عبارة عن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 وأيضا هذا صح؟ يعني 7.5 على 8 بتعبير آخر يعني 14+1/2/8 يعني 15/16 جيد؟ لأننا نتحدث عن وجود تاء لا عن علية تاء جيد؟ لا افترضنا أن تاء لحظة أنا أعطيته في الحالة الأولى حبة أسبرين لنفترض أن تاء التي نتحدث عنها هي أنه كان يحمل قلما جيد؟ أعطيناه حبة أسبرين وكان يحمل قلما أعطيناه حبة أسبرين في المرة الثانية وكان يحمل قلما في المرة الثالثة وكان يحمل قلما نقول في الحال الآن افترضت أنا أنني على علم بأنه كانت التاء موجودة حتى فقط أحصر الحديث في الحالة هذه 1/2/3 فهنا أسألك هل هذا إذا كان في الحالات الثلاث يحمل قلما فهل تقطعين بأن حمل القلم هو الذي رفع له الصداع أم تقولين 50% حمل القلم و50% الأسبرين 50/50 طالما 50/50 إذا أردنا أن نحسب المجموع الآن ما أدري وضحت الفكرة. الفكرة هي أنني في هذه الحالة عندما افترضت وجودة في الحالات كلها أنا لا أعرف عليتها فأحتمل أنه إما العلة كانت هي الأسبرين وإما العلة هي حمل القلم فخمسين بالمئة من هذه الحالة لصالح علية أليف وخمسين بالمئة لصالح علية تاء فشوفوا بالمجموع من خلال ثلاث تجارب فقط 15/16 يصب لصالح علية أليف هذه تجربة على ثلاثة مفردات فأقوم بهذه العملية 100 مرة وفق عملية التوافيق أستطيع أن أستخرج هذا الاحتمال فهذا الاحتمال يضعف إلى أقصى حد ننتهي من مرحلة التوالد الموضوعي فأقول له أيها السيد الشهيد أنا قمت بهذه التجربة 10,000 مرة وخرجت باحتمال أنه علية الأسبرين لارتفاع الصداع كانت أو أنا الآن أريد أن أولد دواء من خلال مادة الأمبسيلين مثلا احتملت بدوا أن يكون للعفن الموجود على الفواكه أثرا معينا في رفع هذا الداء مثلا فقمت بهذه التجارب وفي كل مرة كنت أعطي فيها هذا المريض هذا العفن كان يرتفع عنده الالتهاب فأكرر هذه العملية 1,000 مرة فأقول له من خلال هذه 1,000 مرة خرجت بنتيجة وفق هذه الحسابات أنه 99.9999/100 الأمفسيلين يرفع الالتهابات فيقول السيد الشهيد هنا ينتهي دور المرحلة الموضوعية في الاستنباط فإذا يؤكد السيد الشهيد أن جريان حساب الاحتمالات في هذه المرحلة يتم بطريقة بمعزل عن العملية الذاتية يتم وفق آليات موضوعية لحد الآن الذهن لم يتدخل ليرفع قيمة الاحتمال وبالتالي لم نصل بعد إلى المرحلة الذاتية في المرحلة الذاتية هنا التكوين البشري يتدخل ليرفع قيمة الاحتمال وأكرر وفق شروط لن يتسنى لنا الحديث عنها وفق شروط لكن شروط منطقية مضبوطة لن يتسنى لنا بسبب ضيق الوقت الحديث عنها. باقي 5 دقائق فقط أشرح لكم الشكل الثاني بشكل مختصر وبطريقة أخرى. في الشكل الثاني نستطيع أن نستفيد من العملية نفسها، لكن سوف أنوع بالشرح حتى في الشكل الثاني ماذا أريد؟ أن أريد أن أستكشف وجود أليف بعد الفراغ عن كون أليف علة لباء. يعني قلنا في الخبر المتواتر أنا أعرف أن نفس وقوع الحدث يمكن أن يكون سببا للإخبار، لكن يمكن أن يكون هناك سبب آخر للإخبار هو وجود مصلحة عند المخبر، فأريد أن أستكشف بالفعل وجود يعني وقوع المخبر عنه بتعبير آخر بتعبير دقيق. فإذا وقوع المخبر عنه علة للإخبار، لكن الإخبار يمكن أن يكون ناشئا عن علة أخرى وهي وجود مصلحة. هذا إذا نظرنا إلى الراوي الأول. فإذا تكثر الرواة أتانا ثان وثالث ورابع وكلهم يقولون فلان شرب الخمر، كيف أستطيع أن أثبت أنه شرب الخمر فعلا؟ وكيف أستطيع أن أستبعد وجود مصلحة لدى كل الرواة في الإخبار عن كونه قد شرب الخمر مع أنه لم يشرب الخمر فعلا؟ فأقول أستطيع أن أستفيد من الطريقة هذه، لكن ونفس النتيجة، لكن أريد أن أرسم مشجرا آخر. أقول الراوي الأول إما صادق وإما كاذب. وماذا أقصد بكاذب حتى تكون الأمور واضحة من الآن؟ كاذب ما إلى علاقة بوقوع الخبر أو لا، يعني يمكن الآن لنفترض أنا الآن لا علم لي بوجود هذا الكتاب على الطاولة، صحيح؟ ذهبت وقلت لشخص، أنا لا علم لي بوجود الكتاب، قلت لشخص يوجد كتاب على الطاولة وأنا لا علم لي، فأنا كذبت. لكن هل هذا يعني عدم وجود كتاب على الطاولة؟ لا. فإذا أريد أن أفكك حتى تتضح الصورة الآن. المخبر عنه لا علاقة له، عندما يكون الراوي كاذبا من الممكن أن يكون كاذبا ومع ذلك يكون المخبر عنه اتفاقا موجودا. الراوي الأول إما أن يكون صادقا أو كاذبا. إذا كان الأول صادقا، لاحظوا 3 أخبروني في الوقت نفسه، إذا كان الأول صادقا على تقدير صدقه الراوي الثاني إما يكون صادقا وإما كاذبا. هذا التشجير الذي تحدثت عنه هذا مستخدم في أنظمة العقل. لاحظوا الآن الراوي الأول إما صادق وإما كاذب، الراوي الثاني على تقدير صدقه، فالراوي الثاني إما صادق وإما كاذب، وعلى تقدير صدق الثاني بعد صدق الأول الثالث إما صادق وإما كاذب. أتي إلى هذا الراوي الثالث أيضا إما صادق وإما كاذب. أتي إلى هنا أقول على تقدير كاذب الأول فالثاني إما صادق وإما كاذب، وعلى تقدير صدق الثاني بعد كذب الأول الثالث إما صادق وإما كاذب، وعلى تقدير كذب الثاني بعد كذب الأول فالثالث إما صادق وإما كاذب. لا تتعقدوا من العملية، هي في غاية البساطة. لاحظوا الفرض ما هو، أن هؤلاء الرواة أخبروني 3 عن كون فلان قد شرب الخمر، حتى يكون فلان قد شرب الخمر واقعا يكفي أن يكون واحد منهم صادقا حتى يصح المخبر عنه، صحيح أو لا؟ فيما لو جاءني 3 أشخاص، الآن لا أتحدث عن صورة ما لو أخبرني شخص عن شخص، لا، 3 أشخاص في عرض بعضهم البعض جاءوا 3 وقالوا لي فلان شرب الخمر، فحتى أتيقن بأن فلانا قد شرب الخمر يكفي أن يكون واحد منهم قد طابق خبره الواقع حتى يكون فلان قد شرب الخمر. يعني نفترض الآن جاءني الأول صادق، مثال أمثل حتى تكون المسألة واضحة. الآن جاءني شخص معصوم وفي عرضه راويان اثنان من أكذب الكذابين، قال لي المعصوم، أفترضه المعصوم حتى تكون المسألة في غاية الوضوح، وإلا ذلك ليس متوقفا على تصوير كونه معصوما حتى تكون المسألة في غاية الوضوح، فقال لي المعصوم فلان شرب الخمر، وعشرة آلاف في عرض المعصوم قالوا لي لم يشرب الخمر. لماذا يحصل لي اليقين بأنه شرب الخمر؟ لأنه بتعبير آخر قطعا واحد منهم أخبر عن الحقيقة، لذلك يحصل لي العلم. فبتعبير آخر، إذا ما أدري إذا درسين الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية عندما يميز السيد الشهيد بين ما يمكن أن نسميه بالتواتر الطولي والعرضي، العرضي عندما يكون في عرض بعضهم والطولي عندما يروي أحدهم عن آخر. في التواتر العرضي ماذا يقول السيد الشهيد؟ نضرب احتمال كذب أحدهما بكذب الآخر فيتضاءل الاحتمال، فننقص هذا الاحتمال المتبقي من قيمة اليقين التي هي واحد حتى نخرج بنسبة صدق مفاد الخبر. أما في الطول إذا أخبرنا شخص عن شخص فنضرب الاحتمال بلحاظ الصدق لا الكذب. تخريجها الفني هو هذا، هو أنه حتى يكون الخبر في حالة الصور العرضية حتى يكون الخبر مطابقا للواقع يكفي أن يكون واحد صادقا حتى يحصل لليقين بمفاد خبره. أما لو قال لي فلان، لو قال لي شخص واحد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحتى أقطع بأن ما أخبرني به صدق يجب أن يكونوا كلهم، طبعا إذا أردت أن أحصل اليقين بنسبة 100% يجب أن يكونوا كلهم صادقين 100%. لو وقع واحد فقط في وسط السلسلة كاذبا لبطل كل شيء. ولذلك يسير حساب الاحتمالات في التواتر الطولي بلحاظ جانب الصدق، أما في العرض بلحاظ جانب الصدق الكذب. ومن هنا ليس صحيحا ما أشكله بعض الفقهاء المتصدين الآن في العراق على السيد الشهيد، وحقيقة التعبير قاسي جدا كان منه لأنه هو لم يتصور المسألة. قال وقد وقع الشهيد الصدر في مأزق، عبر في مأزق وهو يحاول تخريج المسألة، كان في صدد التعليق على ما ذكره في الحلقة الثانية من أن حساب الاحتمالات في التواتر العرضي يجري بلحاظ الكذب، أما في الطول يجري بلحاظ الصدق. فماذا قال هذا الفقيه؟ قال الاحتمالات هي الاحتمالات، لماذا نقول هنا الكذب هنا نقول الصدق؟ فليجري هنا بلحاظ الكذب فنقول هذا نسبة صدق، بلحاظ الصدق عفوا، فنقول في العرضية يجري بلحاظ الصدق 99.99.99.99، فالمسألة تختلف كليا. فقال وقع الشهيد الصدر في مأزق وهو يحاول التبرير، والحال أن الذي وقع في مأزق هو من لم يتصور المسألة، كان يجب أن ترجع إلى الأصل المنطقي الاستقراء لأن المسألة هناك في غاية الوضوح. أما في الحلقة الثانية فقد كان بصدد تسجيل النتائج، كلامه صحيح للسيد الشهيد، كلامه صحيح 100%. نرجع الآن إلى هذه الحالة. نحن نتحدث عن حالة ما لو روى لنا أشخاص في عرض بعضهم البعض. أرجع إلى هذه الصورة. في هذه الصورة سوف يكون الأول صادقا والثاني صادقا والثالث صادقا، فهذا لصالح وقوع الخبر، صحيح؟ الصورة الثانية، هذا صادق وهذا صادق وهذا كاذب، أيضا لصالح وقوع الخبر. لماذا؟ لأنه يكفي أن يكون واحد منهم صادقا، صادق كاذب صادق لصالح الخبر، صادق كاذب كاذب لصالح الخبر. أصلا بمجرد أن أرى صاد في السلسلة فهذا معناه أنها لصالح وقوع الخبر. كاذب صادق صادق كاذب كاذب كاذب كاذب كاذب صادق كاذب كاذب كاذب، أي حالة فقط تجتمع فيها الكافات هي هذه الحالة. هذه الحالة هنا أيضا يقول السيد الشهيد حتى هذه أريد أن أنتزع منك نصفها. لماذا؟ قد يكون الأول كاذبا والثاني كاذبا والثالث كاذبا لكنها الحادثة وقعت فعلا، هم كذبوا لكنها وقعت، وأنا أريد أن أتيقن بوقوعها، لا علاقة لي بهم، هم مجرد آلة. فإذا حتى هذه الآلة، حتى هذه الحالة عفوا، سوف أتنصفها معهم. أقول حتى في حالة كون الأول كاذبا والثاني كاذبا والثالث كاذبا، أريد هنا أيضا أن أناصفكم إياها، فأقول هذه نصفها لصالح الوقوع والنصف الآخر لصالح عدم الوقوع، فنخرج بالنتيجة نفسها التي خرجنا بها هناك، فيحصل لنا علم بقضية بمفاد القضية المتواترة. إذن تشجير عام السيد الشهيد في الأسس المنطقية الاستقراء قسم الكتاب إلى أربعة أبواب. الباب الأول ناقش فيه المدرسة الأرسطية، الثاني ناقش فيه المدرسة التجريبية، الثالث عرض فيه مذهبه الذاتي. قال المعرفة تتولد إما موضوعيا وإما ذاتيا، ويقصد من الناحية الذاتية أنها بعد الموضوعية فيها جانب ذاتي. وقال وفق هذه علينا أن نعتمد على حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات يجري في مرحلتين، مرحلة موضوعية يجري فيه حساب الاحتمالات وفق هذه الأسس الرياضية بعيدا عن أي مدرك. نعم، بعد أن ينمي لي حساب الاحتمالات احتمال قضية ما على محور كما يقول هو، يصل بهذه القضية إلى أرفع أو إلى أكبر درجة ممكنة فقط من التصديق دون حصول يقين. أين يحصل اليقين؟ يقول يحصل اليقين في المرحلة الذاتية. كيف؟ وفق جبلة الإنسان، لكن وألف لكن، ضمن شروط وضوابط. بعد ذلك يأتي إلى في الفصل الرابع إلى إعادة بناء المعرفة وتفسيرها على أساس ما انتهى إليه في الأسس المنطقية الاستقراء، وربما هذا ما نوفق إلى بحثه لاحقا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.